قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، الكتاب الذي بين ايدينا هو المختصر من الاتقان في علوم القران للسيوطي رحمه الله تعالى، وهذا المختصر اختصر لنا ما ذكر السيوطي في الاتقان. السيوطي في الاتقان علوم القرآن كثيرة، ذكر 80 نوعا وتوسع فيها، فجاء هذا المختصر ليعطيك متنا يحوي هذه العلوم بأسلوب مختصر ويعني كلام ليس بالطويل فينتفع به الإنسان. طيب، نحن وقفنا جدل القرآن، انتهينا من الجدل أو ما أخذناه؟ ما أخذناه. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخنا حفظه الله: معرفة جدل القرآن. اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به. ولعلم الجدل أنواع منها: أولا السبر والتقسيم، ثانيا القول بالموجب وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه، الثالث الإسجال وهو الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب به، الرابع المناقضة وهي تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه، الخامس الانتقال وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة. طيب، بسم الله. الجدل ذكر في القرآن الكريم وذكر على وجه يعني على وجه يعني الشرع أنه مشروع وأنه جائز، على وجه الجواز وعلى وجه أيضا المنع، فما هو الممنوع وما هو الجائز؟ نقول الجدل الذي يهدف يكون هادفا ويكون نتائجه طيبة في مجادلة الخصم وإظهار الحق وإزهاق الباطل وإدماغ الفتنة وإدماغ يعني إدماغ الباطل، هذا جائز جائز، والله سبحانه وتعالى قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كانت المجادلة والمخاصمة والحوار حوارا هادفا يعني يعطي نتيجة ويظهر الحق ويبطل الباطل، فهذا جائز هذا جائز. أما إذا كان هذا الجدال ليس بحق فهذا منهي عنه، وخاصة في المثل في الأعمال في المواطن التي لا ينبغي أن يجادل فيها، كما قال سبحانه وتعالى قال: ولا جدال في الحج. جدال في الحج إذا كان مجرد جدال ومراء بدون فائدة ينبغي تركه. طيب، المجادلة المحرمة التي لا تجوز مجادلة الكفار، ما يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا، إن الذين يجادلون في آيات الله فنهى الله عنه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فنهى الله عن الجدال بغير حق. طيب، إذا عرفنا أن الجدل والجدل مثل ما ذكرنا إظهار الحق ودحض الباطل فهذا جائز هذا جائز. يقول: الجدل له أنواع. الجدل أكثر من تكلم عن الجدل هم علماء المنطق، لأنه منطقي، يعني هو كلام يعني كلام في كلام، والعلماء الأصول علماء أصول الفقه هم الذين تحدثوا عن الجدل. المؤلف هنا يذكر أنواع الجدل التي يذكرها علماء الأصول والمناطقة، يقول: هو أنواع، وهو في الحقيقة موجود في القرآن. يقول: منه السبر والتقسيم. ما معنى السبر وما معنى التقسيم؟ الصبر أن تصبر المسألة، يعني تشوف كل جوانبها تجمعها، فإذا جئت عند مسألة تأتي بكل ما يتعلق بهذه المسألة وتجعله أمامك، ثم تقسم ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل. تأتي للخصم تقول أنت تقول كذا، عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، أما الأول فهو باطل والثاني باطل والثالث كذا والثالث كذا، تبدأ تفند. طيب ما هو ما هي مثل ماذا في القرآن؟ قال كقول تعالى في تحريم الكفار، الكفار حرموا من بهيمة الأنعام ما حرموا وأباحوا ما أباحوا من تلقاء أنفسهم، قال هذا محرم على أزواجنا وهذا يعني مباح لذكورنا وهذا كذا، وأن تكون ميتة وهم في شركاء، وبدأوا يحكمون عقولهم ويفترون على الله كذب، يقول الله أمرنا بذلك ويفترون يكذبون على الله. فالله عز وجل أرشد محمد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكل شخص أن يناقشهم في بهيمة الأنعام، قال بهيمة الأنعام لا تخرج عن ثمانية، عن ثمانية أصناف. ما هي ثمانية أصناف؟ من ال من ال من ال من ال من ال من الضأن اثنين يعني ذكر وأنثى، والضأن هو صاحب الصوف، ومن المعز صاحب الشعر اثنين ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، أربع. هذه بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم بنوعيه، الضأن الشات والمعز، فتخرج أربعة، وكل أربعة كل هذه الأربعة فيها ذكر وأنثى، أصبح كم؟ ثمانية، ما تخرج عن ثمانية أبدا، ليس لها تاسع، وليست ولا يقال أنها سبعة، إذا قال سبعة ما ما ما أصاب، ومن قال تسعة لا يمكن. إذن هذا ثمانية الآن. طيب لما جاء عند الثمانية بدأ يناقشهم، قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين، قلنا الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام اللي في بطونها أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما في، أعطوني علم، هذا محرم ولا ما هذا محرم، أعطوني الدليل، ما في دليل، لا تحرمون، الأصل الإباحة. ثم انتقل إلى الإبل والبقر، قال ومن الإبل اثنين ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين ذكر وأنثى، الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، ما عندكم، عندكم أنتم شهدتم حضرتوا الله وصاكم، أعطوني دليل، ما عندكم لا دليل عقلي ولا نقلي، وإنما كذب في كذب. قال ثم في الأخير قال قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، أما كلامكم هذا باطل. هذا يسميه السبر والتقسيم. يقول القول بالموجب، كيف القول بالموجب؟ يقول هو رد كلام الخصم من فحو كلامه، وهذا يذكرون له مثال في القرآن، لما قال المنافقون لما عادوا في إحدى الغزوات قالوا لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، صح كلامكم صح، يخرج الأعز منها الأذل، من هو العزيز؟ هل أنتم ولا محمد وأصحابه؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، لما هذا الذي قال ذلك من هو؟ الذي قال هذا كلام هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان ابنه كان ابنه من الصحابة، فلما سمع أباه يقول هذا كلام وقف على ثنية من الثنايا التي تدخل على المدينة، وقال والله لا تدخل، والله لا تتجاوز هذا المكان، وسل سيفه حتى يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويأذن لك بالدخول، وألا والله لا تدخل. فيقول انظروا انظروا إلى هذا العاق، عاق لأبيه، فقال والله لست عاقا لك وأنت تقول لا يخرجن الأعز منها الأذل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، نقول كلامك صحيح، لكن من هو العزيز هنا؟ هذا يسمونه القول بالموجب. يقول الإسجال، الإسجال وهو الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب به. يقول مثل مثل ما تقول أنت نسجل عليك هذا كلام، هذا كلام أنت مسجل عليك، سنخبرك به لما تناقش شخص، قل كلامك هذا مسجل عليك وسأخبرك به بعدين عشان تعرف. يذكرون له مثل يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يقول أنت يا رب العالمين يعني هذا من باب الاستعطاف، قل يا ربنا أنت وعدتنا على ألسنة الرسل زين، وعدتنا أنك تدخلنا الجنة فآتنا ما وعدتنا، هذا أنت سجل هذا الكلام على ألسنة الرسل لنا، وصلنا من الرسل أو من الملائكة، لما قالت الملائكة وأدخلهم الجنات عدن التي وعدتهم، قالوا يا ربنا أنت وعدتنا، هذا من باب الإسجال. يقول أيضا من أنواع الجدل المناقضة، المناقضة يقول كيف المناقضة؟ يقول هو تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه. يقول المناقضة أن هذا كلام منقوض أصلا ما يقبل، كيف؟ يقول إذا كان الكلام هذا الكلام ما يمكن أن يقبل عقلا أصلا، مستحيل، فتأتي أن تتعلق شيء على شيء مستحيل، هذا ما يقبل منك. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى ولا يدخلون الجنة، لا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل الإبل هل يمكن أن يدخل في فتحة الخيط التي في الإبرة؟ هذا مستحيل، فهذا ما يمكن، مستحيل أبدا. فالكافر كان الكافر سيدخل الجنة، إذا دخل البعير مع هذا دخل الجنة، تعليق على مستحيل، هذا يسمونه المناقضة. طيب يقول ومن أنواعه الانتقال، الانتقال شلون انتقال؟ يعني أنت تخاصم شخص وهذا الشخص معاند ومكابر ولا يريد أن يقبل الحق، فتأتي بالدليل، دليل واضح زي الشمس، واضح مثل الشمس، فيأتي يرده، إذا ردت تأتي بدليل آخر، وإذا ردت تأتي بدليل ثالث حتى تقنعه، فهذا نسميه انتقال، تعطيه دليل ما يقتنع، تأتي دليل آخر ما يقتنع، تأتي بالثالث والرابع حتى يقتنع، نسميه الانتقال، ينتقل. شوف قال المؤلف هنا هو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذا فيه، لماذا؟ قال لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة. مثل ماذا شيخ الذي حاجة؟ أيوة، لما قال الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، هذا تمويه، هو يعرف أن الله هو الذي يحيي ويميت، فأتى برجلين زين قد حكم عليهم بالقتل، فقال أما هذا أطلقوا سراحه، وأما هذا أقتلوه، قال أنا أحييت وأمت، قال إبراهيم هذا مفهومك؟ قال إيه، قال طيب نطلع الموضوع، نطلع الدليل الآخر، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، تطلع الشمس من المشرق، الله الذي يخرجها من المشرق، طيب أنت ورا ما تأتي بها من المغرب، فبهت تحير الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كمثال يعني، وقس عليه، قس عليه. طيب هذا ما يتعلق بالجدل، والكلام فيه طويل، والنقاش والكلام والتقسيمات كثيرة، لكن نحن نأتي بالأشياء التي تدور حول القرآن. طيب تفضل اقرأ. معرفة ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب. في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين 25، وفيه من أسماء الملائكة ومن أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل، وفيه من أسماء النساء وأسماء الكفار وأسماء الجن والقبائل والأقوام والبلاد والأمكنة، وفيه الكنى والألقاب. طيب خذ الذي بعده. معرفة المبهمات. علم المبهمات مرجعه النقل المحض ولا مجال للرأي فيه، وللإبهام في القرآن أسباب، منها الاستغناء ببيانه في موضع آخر، أو أن يتعين لاشتهاره، أو قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه، أو ألا يكون في تعيينه كبير فائدة، أو التنبيه على العموم، أو أنه غير خاص، بخلاف ما لو عين، أو تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، أو تحقيره بالوصف الناقص. هذا الموضوع هذا مثل الاستراحة بعد الجدل والنقاش الحاد والمسائل التي مرت معنا والقسم والأشياء هذه، يعطيك استراحة ترويح للنفس. هذا العلم، علم الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، ليس وراءها كبير فائدة، وليس وراءها أحكام عظيمة، وإنما هي من باب يسمونه باب الملح، أشياء يعني يستملحها الإنسان، يعني يطلب منها أنه يعني يعطيه شيء من الراحة أو شيء من الاستجمام. يعني أنت لو فرضنا أنك ما عرفت أسماء الجن في القرآن أو الملائكة، إيش يصير عليك؟ ما يصير عليك شيء. هل تأثم؟ ما تأثم. لو ما عرفت المبهمات، هذه أشد مبهمات. القرآن يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، طيب من هو هذا الرجل؟ ما لنا حاجة فيه. إذا عرفت أو ما عرفت ما يترتب عليه كبير فائدة. فهذه المبهمات والأسماء والكنى والألقاب ليس وراءها كبير فائدة، ولذلك يقفون عندها ويقول هذه من ملح العلم، من ملح العلم التي لا يترتب عليه كبير. طيب، ولا مانع من أن تتعلمها، ما في مانع، هذا علم القرآن، ما في شيء. يقول هنا القرآن فيه من أسماء الأنبياء والمرسلين 25 نبيا رسولا. طيب، هذا ما ذكر في القرآن، لكن في غير القرآن في السنة جاءت حديث تدل على أن الأنبياء كثير، الأنبياء كثير. جاء في حديث أبي ذر لما سئل قال كم عددهم، قال 124,000، 124,000 من الأنبياء. فالأنبياء كثيرون والرسل كثيرون، رسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك. طيب، عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا، منهم 18 ذكروا في الأنعام، في الأنعام مرت معنا، وهبنا في قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر 18. وفي سورة الأنبياء 16 نبيا، مجموعها من غير المكرر 25 نبيا، وهذه معروفة، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وغيرهم كثير وعيسى إلى آخره. طيب، يقول وفيه من أسماء الملائكة، مثل ماذا؟ نقول مثل أسماء الملائكة، مثل هاروت وماروت، زين، الملكين، قال الملكين هاروت وماروت، ومثل جبريل وميكال، ومثل مالك ونادوا يا مالك، هذه أسماء الملائكة، ويمكن في غيرهم بعد ما ندري، لكن هذا المشهور في القرآن. عندك شيء في القرآن هذا؟ إيه نعم، بعضهم يقول منكر ونكير، هذه في السنة، وبعدين منكر ونكير أوصاف ليست أسماء. بعضهم يقول لا، إسرافيل لم يثبت. أي نعم، عزرائيل غير صحيح، وإسرافيل هو الثابت، إسرافيل موكل بالروح لكن لم يذكر في القرآن باسمه، لم يذكر. يقولون منها قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه أوصاف ليست أسماء، هذه أوصاف. طيب، يقولوا فيه من أسماء الملائكة وفيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل، مثل ماذا؟ لأن ذكر الأنبياء هو الرسل، قال لا، وفي غيرهم من الصالحين مثل عمران ويا أخت هارون ولقمان رجل صالح، ذو القرنين رجل صالح، ليسوا أنبياء، والخضر ليسوا أنبياء، وعزير أحسنت ليس نبيا. طيب، يقول وفيه من أسماء النساء مثل مريم. نعم، إسباط ليسوا أنبياء، يوسف النبي فقط. وقد يأتيك شخص يقول طيب كيف تقول ليسوا أنبياء والله يقول وما أنزل على موسى وعيسى لا قال قولوا ما آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. كيف تقول الأسباط مهم أنبياء وهو الله يقول وما والأسباط؟ نقول ليس المراد بالأسباط هنا، وإنما المراد بذرية بني إسرائيل، فيهم أنبياء. طيب، يقول هنا أسماء النساء مريم، في غيرها؟ ما في. طيب ليش ذكر مريم خصت بالاسم؟ قالوا لأن النصارى اتهموها بأنها يعني يدعون أنها صاحبة الله وكذا، أنها يدعون. فالعرب كانوا لا يذكرون نساءهم في المجالس بأسمائهم، ولا يذكرون أبد، يخفون أسماء نسائهم. فلما الله سبحانه وتعالى ذكر اسمها حتى يرد عليهم أنه ليس هناك علاقة بين مريم وبين الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب يقول ومن أسماء وأسماء الكفار مثل ماذا؟ أبو لهب ليس اسما، لا بتجينا بيجينا إنه لقب. أبو لهب كنية، لا مثل قارون، جالوت وقارون أسماء كفار. قال وأسماء الجن مثل ماذا؟ إبليس أبو الجن. أي نعم. قال والقبائل، قال عاد وثمود ومدين وقريش ويأجوج ومأجوج، هذه كلها قبائل. قال والأقوام، الأقوام مثل قوم نوح وقوم لوط، هذه أقوام. قال والبلاد، قذ مثل مكة وبكة والمدينة، لأن رجعنا إلى المدينة وهكذا، وبيت المقدس يعني ما ذكر باسمه لكن في إشارات، ومصر إيه ادخلوا مصرا. طيب هذه البلاد والأمكنة. طيب وفيه من الكنى أبو لهب، لماذا؟ قال لأن اسمه متعبد لغير الله، اسمه عبد العزة، فلا ينبغي أن يذكر في القرآن، كأنه تقرير لجوازه، فلذلك أتى بكنيته. في من الصالحين من هو؟ من الصحابة ذكر واحد في القرآن، زيد، لم يذكر غيره. طيب يقول والألقاب، يقول الألقاب مثل ذو القرنين، ذو القرنين لقب. طيب يقول المبهمات، ما هي المبهمات؟ يقول المبهمات هو عدم تحديد الشيء باسمه، يبهم هكذا، مبهم. أحسنت، مرأت العزيز مبهم، مبهم شيء مبهم. نعم، رجل من أقصى المدينة كالذي مر على قرية وهكذا، وجاء إخوة يوسف، من هم؟ أسماءهم مبهم، خلاص إخوة وبس. طيب يقول ممن ألف في المبهمات، أشهر من ألف فيها السهيلي، السهيلي في القرن السادس 580، له كتاب اسمه التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء في القرآن، جمعهم. ثم جاء بعده السهيلي، جاء بعده ابن عسكر وكمل هذا الكتاب، ثم جاء ابن الجماعة، جمع علماء بعده وزادوا عليه. يقول هنا المبهمات مرجعها ماذا؟ مرجعها النقل، ما يمكن تتكلم أنت من نفسك، لا يرجع إلى العقل ولا شيء، يرجعها النقل. عندك نقل ولا لا تتكلم؟ لو جاءك واحد وقال لك ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مرام ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله، من هو هذا؟ من هو الرجل الذي قال الله فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ثم يدرك الموت وقد وقع أجره على الله، من هو؟ أو جاءك واحد قال لك والذي جاء بالصدق وصدق به، من هو؟ ما يمكن تقول هذا كلام إلا عندك دليل ولا لا تتكلم. زين، يعني لا مجال للرأي فيه، وإنما النقل المحض، عندك دليل ولا لا تتكلم. طيب يقول هنا والإبهام في القرآن له أسباب، لماذا يبهم؟ له ترجع تجد أسباب. قال مثل ماذا؟ قال مثل الاستغناء ببيان في موضع آخر، مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ويجعلون لله ما يكرهون، ما هو الذي يكرهونه؟ البنات، لأنه صرح في آية قال ويجعلون لله البنات، لما قال ما يكرهون عرفنا من هم. هذا يقولك لأنه وضح في مكان آخر. لو جاءك شخص قال لك صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أحسنت، ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. طيب يقول أو أن يتعين لاشتهاره، يقول ما يحتاج نسميه لأنه أصلا معروف مشهور، مثل ماذا؟ يقول مثل زوجة آدم، في أحد ما يعرفها؟ أمنا حواء. يقول اسكن أنت يا آدم، اسكن أنت وزوجك. طيب من هي زوجه؟ هذا مبهم. زين، قال لأنه مشهور ما يحتاج أنك تسميه. يقول أو يكون القصد منه الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه، هذا كثير، الله ما يصرح بالأسماء لاستعطاف وطلب الرجوع إليه، مثل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما سماهم حتى يردهم، ومثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس كثير. طيب يقول أو أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة، مثل ما ذكرت كالقرية أو كالذي مر على قرية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هل في كبير فائدة لما تعرف من هو؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، طيب من هو؟ ما الحاجة فيه؟ فهذا ما في فائدة كبير، ما في فائدة كبير، اتركه. يقول أو التنبيه على العموم وأنه غير خاص. يقول تأتي الآية أحيانا ما تسمى بالشخص نفسه حتى يدلك على أن الآية عامة، والذي جاء بالصدق وصدق به، ومثلا قول تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا، هذا يدل على العموم كل من يحصل له. حتى بعضهم يقيس عليه لو خرجت إلى العمرة أو إلى الحج أو خرجت لأي شيء وطلب العلم ثم أصابك ما أصابك يكتب الله لك أجر. طيب حتى يعمم الآية. يقول بخلاف لو عين ظنيت أنه خاص بهذا الشخص. يقول طيب أو تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، مثل ما ذكرنا يعني في آيات نزلت في أبي بكر وجاء الإبهام فيها جعلها مبهمة، مثل قول تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، هذا أبو بكر لأنه منع مصطح ابن أثاثة من الصدقة لما وقع في الإفك، قال والله لا أعطيه، فحلف قال لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قالوا هذا أبهم لتعظيم الوصف. أو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قالوا هذا نزلت في أبي بكر. طيب يقول أو تحقيره، عدم الالتفات إليه، تحقيره بالوصف الناقص إن شانئك هو الأبتر، احتقار له، قل أنت لست أبتر، شانئك مبغضك هو الأبتر، هو الأبتر. طيب نأخذ الذي يليه، تفضل. معرفة فضائل القرآن وأحاديث فضله وردت على نوعين، فيما ورد في فضله على الجملة كحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الثاني فيما ورد في فضل سور بعينها مثل ما ورد في سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. طيب واصل. معرفة أفضل القرآن وفاضله. الصحيح أن سور القرآن وآياته فيها ما هو أفضل وما هو فاضل، فأفضل سوره الفاتحة وأفضل آياته آية الكرسي لما دلت عليه الأدلة على تفاضله، ولا يقال فيه مفضول لئلا يوهم النقص. طيب الآن انتقل إلى فضائل القرآن. فضائل القرآن على نوعين، إما فضائل عامة في القرآن في قراءته وحفظه ونحوه وتعلمه، أو فضائل في سور خاصة. طيب يقول أما ما ورد في فضله على الجملة خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يؤتى بصاحب القرآن فيقال اقرأ وارتقي إلى آخره، فضائل الذي يقرأ القرآن وهو الذي يقرأ القرآن وهو يعني وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. فكلها آيات كلها أحاديث تدل على فضل القرآن بشكل عام. طيب يقول أو فضل خاص بسور معينة، مثل أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة مثلا، أعظم آية آيات الكرسي وهكذا. طيب يقول معرفة أفضل القرآن وفاضل، هل يقال في القرآن أن هذا أفضل من هذا، ولا نقول كله على درجة واحدة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أعظم سورة ويقول أعظم آية، إذن فيه تفاضل. يقول الصحيح أن سور القرآن وآياته فيها ما هو أفضل وما هو فاضل، لكن ما يقال مفضول. هنا النقطة، لا تقول فاضل ومفضول، لأن المفضول إنقاص، أما تقول هذا فاضل وهذا أفضل هذا جائز، لا تقول فاضل ومفضول، قل فاضل وأفضل. فالقرآن فيه ما هو فاضل وفيه ما هو أفضل، فالقرآن كله فاضل وفيه ما هو أعلى منه وهو الأفضل، مثل ما مر معنا سورة الفاتحة أفضل، سورة آية الكرسي أفضل، فما جاء فيها مثلا سورة الإخلاص مثلا، يعني سور معينة جاء فيها فضائل نقول هذه أفضل من هذه، لكن لا تقول هذا مفضول هذا المقر، لأن هذا يوهم النقص. طيب لعل نقف عند هذا الأمر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك سورة تبارك ورد فيها فضائل، منها أنها المنجية من عذاب القبر والمانعة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة في كتاب الله 30 آية، سورة في كتاب الله 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، أو منعت صاحبها، أو جادلت حتى منعت صاحبها من عذاب القبر. قيلت سورة تبارك، والسلف رحمهم الله كانوا يقرؤونها، ما يقرؤونها بين العشاءين أو يقرؤونها كل ليلة، فيشرع قراءتها كل ليلة أو ما بين العشاءين أو نحو أو في راتبة المغرب أو نحوها. وأنا أدركت ناسا كانوا يحافظون عليها، يعني قريب كانوا يقرؤونها يعني ما بين العشاءين أو يقرؤونها في راتبة المغرب أو راتبة العشاء على طول السنة، كل يوم يقرؤونها. فيها فضل عظيم، وفيها بعض السور فيها جاء فيها فضائل. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: لا يقربه شيطان. اقرأ البقرة، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما. في يعني في فضائل في بعض السور. هل يستطيع أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا. وهذه السنة أن تقرأ كل ليلة 3 مرات حتى تدخل في الحديث. وفي حديث قال أنها تعدل ثلث القرآن. ففيها فضائل، المعوذتين والناس، سورة الفلق والناس فيها فضائل وغيرها. عموما القرآن في بعضه السور جاء فيها فضائل. سورة الكهف: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته سطع له نور إلى الجمعة القادمة، إلى الجمعة الأخرى. ومن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو آخرها عصم من الدجال. فهناك سور فيها فضائل. في كتاب الشيخ جمع فضائل القرآن، في كتاب من أشهر الكتب التي جمعت فضائل القرآن كتاب لابن كثير، وكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب فضائل القرآن، وغيره كثير من المتقدمين كتبوا فيها. والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.